إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، عباد الله، لا يخفى عليكم فضل الذكر لله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال الله سبحانه وتعالى في ذكر ثنائه على أهل الذكر: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وثبت عند أبي داود من حديث أبي الدرداء، وهو في الصحيح المسند لشيخنا مقبل رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الورق والذهب، ومن أن تلقوا أو تلقوا عدوكم فتضربون أعناقهم ويضربون أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. هذا حديث عظيم إخواني في الله، يدلنا على عظم الذكر لله سبحانه وتعالى، وأن ذكر الله سبحانه وتعالى له فضل عظيم وله منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. الذكر لله سبحانه وتعالى، نعم أيها الناس، غفلنا عن ذكر الله سبحانه وتعالى، مع أنه قد جاءت الأدلة الكثيرة الدالة على عظم هذا على عظم هذه العبادة العظيمة مع خفتها وسهولتها يا عباد الله، إلا أننا نغفل عنها كثيرا. الذكر لله سبحانه وتعالى، نعم أيها الناس، وهذا الذكر يا عباد الله أنفع ما يكون للعبد إذا كان يذكر الله سبحانه وتعالى وهو يعلم ما دلت عليه هذه الأذكار من المعاني والمقاصد العظيمة نعم يا عباد الله. ولهذا يقول ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، قال: وأفضل الذكر ما واطأ القلب اللسان، وكان من الأذكار النبوية، وشهد الذاكر معانيه ومقاصده. وشاهد الذاكر معانيه ومقاصده. نعم إخواني في الله، فكم من ذكر نقوله ونتكلم به إلا أننا يا عباد الله نغفل عن المعاني، نغفل عن المقاصد، نغفل على ما دلت عليه هذه الأذكار العظيمة. نعم أيها الناس، ومن تلكم الأذكار العظيمة التي جاءت الأدلة في الحث عليه، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليه ورغب فيه وبين ما فيه من الثواب العظيم، ألا وهو يا عباد الله الحوقلة، وهو قول القائل لا حول ولا قوة إلا بالله. عباد الله، هذا الذكر العظيم، هذا الذكر العظيم لو تأمله المتأمل ولو ذكره الذاكر متأملا لمعانيه وما دلت عليه من المقاصد فإنه ذكر عظيم. جاءت الأدلة في ذكر فضائله، لا حول ولا قوة إلا بالله، كثير منا يقولها ويرددها بلسانه، إلا أننا يا عباد الله هل تأملنا ما دلت عليه من المعاني؟ هل تأملنا ما دلت عليه هذه الكلمة العظيمة من المقاصد العظيمة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الكلمة يا عباد الله كلمة استعانة، هذه الكلمة يا عباد الله كلمة إسلام واستسلام لله سبحانه وتعالى. لا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الناس، فقد جاء عن ابن عباس في بيان معناها قال رحمه الله رضي الله عنه: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول لنا إلى طاعة الله، ولا قوة لنا في ترك معصية الله إلا بالله. وجاء أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لا حول لنا من معصيته إلا بعصمته، ولا قوة لنا إلى طاعته إلا بمعونته، إلا بمعونته. هذه الكلمة يا عباد الله تدل على إظهار العبد الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، وتدل على طلب الإعانة، إعانة الله سبحانه وتعالى فيما يزاوله العبد من الأمور الدينية والدنيوية. وهذه هي يا عباد الله، وهذه هي حقيقة العبودية. نعم يا عباد الله، هذه كلمة عظيمة لو أن الإنسان تأملها وما دلت عليه من المقاصد والمعاني لنال بذلك يا عباد الله الثواب العظيم. هذه الكلمة يا عباد الله قد جاءت الأدلة في بيان فضلها، في بيان فضلها والحث على الإكثار منها. فمن ذلك يا عباد الله أن هذه الكلمة وردت مضمومة إلى الكلمات التي يحبها الله سبحانه وتعالى، الكلمات الأربع التي يحبها الله سبحانه وتعالى. نعم يا عباد الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فقد جاء عند الإمام أحمد والترمذي من حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل على الأرض يقول لا إله إلا الله والحمد لله والله أكبر وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، وإن كانت مثل زبد البحر أي غغوة البحر لكثرة هذه الذنوب. فهذه الكلمات العظيمات النافعات من أسباب تكفير الذنوب يا عباد الله. كم نغفل عن هذه الأذكار العظيمة التي هي من أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا جاء عند أحمد من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رجلا أعرابيا قال: يا رسول الله، إني لا أستطيع أن أتعلم القرآن، فأخبرني بعمل يجزيني عن ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقبض الأعرابي يده فقال: هذه لله، فما لي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. فقبض الأعرابي كفيه وذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد ملأ يديه من الخير، فقد ملأ يديه من الخير. نعم يا عباد الله، لها فضل عظيم، لها منزلة عند الله سبحانه وتعالى هذه الكلمات العظيمة. وهكذا يا عباد الله، وردت هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله من ضمن الباقيات الصالحات، الباقيات الصالحات. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. قال الله عز وجل: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. وهذه الباقيات الصالحات كما قال ابن عباس رضي الله عنه أن معناها هو جميع الأعمال الصالحة، جميع الأعمال الصالحة تعتبر من الباقيات الصالحات. إلا أنه يا عباد الله، قد ورد عن السلف وعن الصحابة أنهم فسروا الباقيات الصالحات بهذه الكلمات العظيمة، هذه الكلمات الخمس. فقد ثبت عن عثمان رضي الله عنه بسند صحيح أو بسند حسن عند الإمام أحمد أنه سئل عن الباقيات الصالحات ما هن، فقال: الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا يا عباد الله، ثبت عن ابن عمر كذلك، وجاء عند الإمام أحمد من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استكثروا من الباقيات الصالحات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: التسبيح والتحميد والتهليل والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. انظروا يا عباد الله، انظروا على هذا الثواب العظيم لهذه الكلمة العظيمة لا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا يا عباد الله، ثبت أنها كنز من كنوز الجنة، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عبد الله بن قيس، يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال: الكنز هو الثواب المدخر، هو الثواب المدخر. قال: وهو ثواب نفيس، وهو ثواب نفيس، كما أن الكنز يعتبر من أنفس أموالكم. نعم يا عباد الله، ثواب عند الله يحصل العبد بهذه الكلمات اليسيرات، هذا الثواب العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله. وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: الكنز هو مال مجتمع لا يحتاج إلى جمع، لا يحتاج إلى جمع، وذلك لما تضمنته هذه الكلمة من الافتقار والتوكل على الله سبحانه وتعالى. استحضر يا عبد الله هذه الكلمات، عندما أنك تأتي بهذه الكلمات استحضر هذه المعاني العظيمة لا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا من فضائلها أنها تعتبر غرسا من غراس الجنة، وكما يعلم أن الجنة تربة طيبة وماؤها ماء عذب، وأن غراسها هذه الكلمات الطيبات، هذه الكلمات الطيبات. فقد جاء عند أبي داود وعند الإمام أحمد من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، ليلة أسري به مر على نبي الله إبراهيم فقال: يا محمد، يا محمد، مر أمتك بأن يكثروا من غراس الجنة، من غراس الجنة. قال: وما غراس الجنة؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فكلما أكثر العبد من هذه الكلمات، وكلما كان مكثرا من هذه الكلمات العظيمات، كان له غراسا في الجنة. وهذا يدل على أن قائلها، أن قائلها يدخل الجنة، يدخل الجنة. وهكذا يا عباد الله، من فضائل هذه الكلمة العظيمة لا حول ولا قوة إلا بالله أنها تعتبر بابا من أبواب الجنة، بابا من أبواب الجنة. ومعنى ذلك يا عباد الله أن من أكثر من قولها ومعرفة معناها أنه يستحق الجنة وأنه يدخل الجنة. فقد جاء عند أحمد وأيضا من عند الترمذي من حديث سعد أو قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: دفعني أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخدمه، فقال: فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي فركلني برجله فقال: ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟ ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم يا عباد الله، هذه كلمات عظيمات، هذه كلمات نافعات، حري بالمسلم أن يستكثر منها وأن يكثر من قولها وأن يتضم وأن يعلم ما دلت عليه من المعاني العظيمة الجليلة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، عباد الله، هذه الكلمة العظيمة لا حول ولا قوة إلا بالله، لو تأملها المتأمل وما دلت عليه من المقاصد وما دلت عليه من المعاني العظيمة فإنها كلمة عظيمة يا عباد الله. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه الكلمة تضمنت الإقرار بتوحيد الألوهية، بتوحيد الألوهية لله سبحانه وتعالى، لأنها كلمة إخلاص، كلمة إخلاص الاستعانة لله سبحانه وتعالى، كلمة الاستسلام لله سبحانه وتعالى. ولهذا ثبت عند الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلك على كلمة من تحت العرش من كنز الجنة؟ قال: بلى. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا قال العبد ذلك قال الله عز وجل: أسلم عبدي واستسلم، أسلم عبدي واستسلم. نعم يا عباد الله، فهي كلمة إسلام لله سبحانه وتعالى، وكلمة إخلاص لله سبحانه وتعالى، والتبرؤ من الحول والقوة لله سبحانه وتعالى. نعم يا عباد الله، فإن العبد لا يملك من أمره شيئا، فلا يتحول من معصية إلى طاعة إلا بالله سبحانه وتعالى، لا يستطيع أن لا يستطيع أن يحقق هدف من أهدافه إلا بالله سبحانه وتعالى، لا يستطيع أن يتحول من مرض إلى صحة إلا بالله سبحانه وتعالى، لا يستطيع أن يتحول من نقص إلى زيادة إلا بالله سبحانه وتعالى، لا يستطيع أن يحقق هدف من أهدافه ولا غاية من غاياته إلا بالله سبحانه وتعالى. فالأمر كله لله سبحانه وتعالى، فالأمر كله لله سبحانه وتعالى. نعم يا عباد الله، وهذا يدل على أن هذه الكلمة المطلوب منه من العبد أنه يخلص الاستعانة لله سبحانه وتعالى، فإنه يعلم أن الأمر كله لله سبحانه وتعالى. إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا كاشف له، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهكذا قال الله سبحانه وتعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله، قل حسبي الله. نعم يا عباد الله، فهذه الكلمة هي كلمة للإخلاص الاستعانة لله سبحانه وتعالى، كما أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله كلمة الإخلاص العبادة لله، فهذه الكلمة كلمة الإخلاص الاستعانة لله سبحانه وتعالى. ولهذا أمر العبد، وجاءت في سورة، في أعظم سورة، أعظم سورة في القرآن، سورة الفاتحة التي يقولها العبد ويقرأها في كل صلاة. وجمع الله سبحانه وتعالى بين هذين الأمرين: إياك نعبد وإياك نستعين. نعم يا عباد الله، فحري بالعبد الذي يقول هذه الكلمة ويتلفظ بهذه الكلمة ويطلب العون من الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى يعينه ويسدده ويوفقه. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: قول لا حول ولا قوة إلا بالله، قول لا حول ولا قوة إلا بالله توجب الإعانة من الله سبحانه وتعالى، توجب الإعانة من الله سبحانه وتعالى. ولهذا أمر العبد إذا سمع النداء وقول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح أن يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فهو يطلب الإعانة من الله سبحانه وتعالى إلى أن يعمل أو يفعل هذه الطاعة. نعم يا عباد الله، فهي تدل على توحيد الألوهية لله سبحانه وتعالى. ولهذا يا عباد الله، العبد أمر المسلم أنه في جميع أموره وفي جميع شؤونه الدينية والدنيوية أن يعتمد على الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاءت السنة أن العبد إذا خرج من بيته يأتي بهذا الذكر العظيم، هذا الذكر العظيم الذي يتضمن طلب الإعانة وطلب العون والتوفيق والسداد على المطالب الدينية والدنيوية. فقد جاء عند الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال العبد، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، تنحى عنه الشيطان ويقال له كفيت ووقيت وهديت، ويقول الشيطان لشيطان آخر: كيف لك برجل قد كفي وهدي ووقي. نعم يا عباد الله، هذه الكلمة توجب من الله، توجب عليك هذه الكلمة، هي طلب العون، طلب العون من الله سبحانه وتعالى على الأمور الدينية والدنيوية. نعم يا عباد الله، فهذه الكلمة تضمنت الإقرار بالتوحيد الألوهية. وهكذا يا عباد الله، هذه الكلمة تضمنت أيضا الإقرار بربوبية الله سبحانه وتعالى، فإن العبد يعلم أن الأمر كله لله سبحانه وتعالى، لا يحصل في هذا الكون من حركة ولا سكون، ولا من عزة ولا من ذلة، ولا من منع ولا عطاء، ولا شيء إلا بالله سبحانه وتعالى، إلا بالله سبحانه وتعالى. فالمتكلم بهذه الكلمة مقر بذلك، فهو يطلب العون ويطلب الإعانة ويطلب التوفيق من الله سبحانه وتعالى أن يسدده على أموره وعلى شؤونه الدينية والدنيوية. نعم يا عباد الله، فهي متضمنة لتوحيد الربوبية. وهكذا يا عباد الله، هذه الكلمة متضمنة لتوحيد الأسماء والصفات. التوحيد يا عباد الله، وحسنة التوحيد من أعظم الحسنات، وهذه الكلمات العظيمات تدل على هذا التوحيد العظيم، تدل على هذا التوحيد العظيم. فإن العبد عندما يعلم أن الأمر لله سبحانه وتعالى فهو يعتقد أن الله سبحانه وتعالى غني وما سواه فقير، أن الله سبحانه وتعالى قدير وما سواه عاجز، وأن الله سبحانه وتعالى قوي وما سواه ضعيف، فهي تدل على أسماء الله سبحانه وتعالى وعلى صفات الله سبحانه وتعالى. ولهذا العبد لا يلجأ إلى الله ولا يقصد الله سبحانه وتعالى إلا لعلمه أن ربه سبحانه وتعالى وخالقه ومالكه متصف بهذه الصفات العظيمة، ولهذا يلجأ إليه ويستعين به ويتوكل عليه ويستغيث به. نعم يا عباد الله، فهي كلمة تدل على هذا الأمر العظيم. وهكذا أيضا يا عباد الله، هذه الكلمة تدل على الإيمان بقضاء الله وقدره، الإيمان بقضاء الله وقدره، وهذا ظاهر يا عباد الله. فإن العبد يعلم أنه ما يكون في هذا الكون إلا من الله سبحانه وتعالى، ما يكون في هذا الكون إلا ما شاءه الله وأراده الله سبحانه وتعالى، فهي تدل على الإيمان بقدر الله. ولهذا بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب القدر، في كتاب القدر باب قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فهي تدل على الإيمان بقدر الله عز وجل. وهكذا يا عباد الله، هذه اللفظة وهذا الذكر العظيم يتضمن أيضا الدعاء لله سبحانه وتعالى، فهو يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعينه على أموره في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. فهي كلمة دعاء اشتملت على معاني عظيمة من معاني الدعاء وجمل الدعاء. نعم يا عباد الله، لهذا أيضا الإمام البخاري رحمه الله تعالى بوب في صحيحه في كتاب الدعوات باب قول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم يا عباد الله، ولو استرسلنا في معاني هذه الكلمات ومقاصد هذه الكلمات لطال بنا الوقت، لكن يجدر بنا عباد الله أن ننبه على أمر يقع فيه كثير من الناس في قولهم في هذه الكلمة. فإن كثيرا من الناس ربما يستعمل هذه الكلمة ويظنها أنها كلمة استرجاع، أنها كلمة استرجاع، ويقولها عند حصول المصائب، وهذا ليس بصواب. فإن هذه الكلمة لا تدل على الاسترجاع، وإنما هي كلمة استسلام وإسلام لله عز وجل، كلمة إسلام واستسلام لله عز وجل. نعم يا عباد الله، نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فعلى العبد أنه لا يقول هذه الكلمة عند المصائب، لا يقول هذه الكلمة عند المصائب، وإنما هذه كلمة استعانة وكلمة تدل على العون. وهكذا يا عباد الله، ما يحصل من الأخطاء عند بعض الناس في هذه الكلمة أن ربما بعضهم يختصر هذه الكلمة فيخل بمعناها فيقول لا حول الله، هذا منتشر عند كثير من الناس، لا حول الله، وهذا خطأ وهذا اختصار مخل لهذه الكلمة وما دلت عليه هذه الكلمة العظيمة. أسأل من الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يمن علينا الخير وأن يوفقنا في الدين، والحمد لله.